قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غدوة وروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قال: وحدثنا أبي عمر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن يحيى بن سعيد عن ذكوان بن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن رجالا من أمتي وساق الحديث وقال فيه: ولا روحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب وله بأبي بكر وإسحاق. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا البخاري وعبد الله بن زيد بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني حبيب بن شريك المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت أبا أيوب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن قزاز يعني قزاز بن قال: حدثنا الحسن عن عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا سعيد بن أبي أيوب وحيوة بن شريح قال: كل واحد منهما حدثني شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهله سواء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. باب فضل الشهادة في سبيل الله. وقد ذكر القرآن: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا لم يذكره في أي ميت من الأموات. ها جميع الأموات إلا الأنبياء أدون شيء ثاني. أما واحد قال كده بهذه الطريقة فهذا ما ذكر إلا في الشهداء. وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. فهذه مزية للشهداء عظيمة جدا. فلأجل ذلك باب فضل الشهادة. والمراد الشهادة في سبيل الله في القتال في الجهاد في سبيل الله، لأن الشهادة في هذه الأمة كثير. فلذلك جاء في أحاديث أن المطعون كذلك نعم شهيد، والمرأة تموت في يعني في الولادة نعم، والذي بالحريق يموت أو تتعسر السيارة أو غير ذلك، كثير يعني أشياء. ولكن هنا ألزم يقول عهدية. الشهادة في إيه؟ في سبيل الله في القتال في جهاد لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه فضل كبير. وقد ذكر في هذه الأحاديث هذه الأشياء أنها يعني ما في ميت يموت ويكون له الخير. من يموت يرى أن الله أدخله الجنة أو نعمه في البرزخ ومع ذلك يحب أن يرجع إلى الدنيا، هذاك يقول خلاص الحمد لله ها سلمت من العذاب أتنعم في الجنة وفي البرزخ خلاص. لكن الشهيد لا، يتمنى أن يعود إلى إيه؟ إلى الدنيا ويجاهد في سبيل الله فيقتل 10 مرات حتى إيه؟ يزيد أجره ويزيد ثوابه. وأما الميت صاحب الشر أو الكافر أو المشرك هذاك يتمنى أن يعود إلى الدنيا عشان إيه؟ نعم يجدد أعماله الصالحة، ولكن هيهات. ولو عاد ما في فائدة، زي ما قال الله تعالى عن الكفار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فإن الكفار لو عادهم الله إلى الدنيا وبعث في إليهم الرسل مثل كفار قريش أبو جهل وأبو لهب، فإنه لما مات تمنى أن يعود إلى الدنيا ويرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمن به أبدا. فلأجل ذلك ذكر في هذا الحديث هذه الأشياء أن الشهيد يتمنى أن يعود إلى الدنيا نعم ويقتل لما يرى من. وأما غيره من المؤمنين إذا مات ورأى النعيم الذي إما أدخله الله الجنة أو أدخل روحه الجنة خلاص يرتاح لذلك إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة وحميد. ويقول الإمام النووي يعني عن شعبة وحميد، يعني أبو خالد الأحمر هذا أصح الأقوال أنه رواه مو عن قتادة وحميد. قتادة بيروي عن أنس، هذا الغالب، يعني دائما قتادة بن دعامة السدوسي معروف هذا من التابعين ويروي عن أنس. وإذا يعني وهذا قد يكون شعب معروف أنه أمير المؤمنين في الحديث، يعني أبو خالد الأحمر روى هذا الحديث عن شعبة وحميد، فيصير مشايخه اثنين، وهذول الاثنين رووا عن قتادة. قتادة من هذا من التابعين، يعني من تلامذة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يذكره يعني الإمام النووي في الشرح هذا. وحميد عن أنس بن مالك وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي قال: ما من نفس تموت، يعني ما من إنسان يموت لها عند الله خير، بشرط يكون لها عند الله، بأن كان مؤمنا صالحا مات أول الملائكة بشرته بالجنة وبشرته بالنعيم وبشرته بكل شيء، فمع ذلك يقول الحمد لله ربنا نجاني من النار ودخلني في النعيم. لكن الشهيد لا يتمنى أن يعود إلى الدنيا ويقتل مرة ومرتين وثلاثة وعشرة لما يرى من الكرامة وما يرى من هذا، فهذا إذن. وأما الكافر فمعلوم أن الكافر دائما إذا رأى العذاب ورأى أو كثار محتضر يقول ردوني إلى الدنيا فإني أؤمن. وهذا والله ذكر عنهم: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. حتى كمان أكد بإن وكذلك باللام في الخبر إنهم لك، ما قال إنهم كاذبون بس ما يكفي هذا إنهم لكاذبون، فأكد ذلك مثل عند الله خير، يعني يسرها أنها ترجع إلى الدنيا. أما المؤمن خلاص ولو أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد. والمراد بالشهيد زي ما يقول العهدية هنا يعني الشهيد في في المعركة لأن الشهداء كثيرون فالمبتون شهيد والذي يصيب الجنب والذي كذا أشياء كثيرة، فلإذن الشهيد يعني. وهذا معروف أن تارة تكون عهدية وتارة تكون جنسية وتارة تكون كذا، فالشهيد المراد الشهيد يوم. فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة والله ذكر في القرآن: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرواحا في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تعب النهار ما مات نعم إلى يوم القيامة، ويوم القيامة تعود روحه إلى جسدي ويتنعم النعيم الذي مات يتنعم غيره فيه أبدا من فضل الشهادة. وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة برضها عن قتادة قال سمعت أنس. هنا ما في حميد، وحميد هو حميد الطويل معروف يعني عند المحدثين بهذا الاسم، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، يعني ما في أحد يدخل الجنة يرى إما دخول الجنة. ومعروف أن الإنسان يعني الجنة التي أعدها الله للمؤمنين هذه لسه ما يدخلها، لكن يدخل مثلا يشوف في البرزخ يجي ملك المنكر ونكير ويسألني عن ربي وعن ديني وعن نبيه فيوسع له في قبري وينور له فيه، ويأتيه رجل طيب الثياب طيب المظهر ويقول أنا وينسه ويأتيه من نسيم الجنة كل يوم هذا. وبعدين الجنة الثانية هذه يدخلها خلاص، فهذا يعني يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض وأن ما من شيء غير الشهيد. برضو الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل عشر مرات، كما حصل في الأحاديث الصحيحة أن الشهداء أحد ما قتلوا ورأوا ما عد الله لهم فقالوا: يا ربنا عدنا إلى الدنيا عشان نقاتل. فقال الرب سبحانه أوحى إليهم أو قال لهم: لا يمكن الإنسان يموت مرة واحد، ما في واحد يموت ميتتين. فقالوا: إذن اخبر إخواننا المسلمين عشان يعني يجتهدوا في في في الجهاد في سبيل الله. وأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم لا يخافون فيما تركوا من الدنيا ولا يحزنون فيما أقدموا. هذا لا خوف عليهم فيما ولا هم يحزنون فيما تركوا، يعني لو ترك مثلا أولاد ضعاف أو فقراء أو مساكين فإن الله سيحفظهم وينبتهم نباتا حسنا ويسيروا رجالا صالحا. وهذا كثيرا ما رأيناه في ناس صالحين قد يموت هو فقير وما ترك لهم شيء، فربنا ينشئه نشأة طيبة، أو بعض الناس كذلك قد يقوم يعني يتعفرت في أول في صغره ثم بعد ذلك يصير مسلما صالحا. وهذا لو واحد فتش جيرانه وإخوانه الذي عاش معهم لوجد هذا كثيرا في إيه في في في, في هذا. ولذلك يعني يقول على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالأولياء إذا في الدرجة الأولى يكون هؤلاء من الكرامة. قال حدثنا سعيد بن منصور حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. دحين الصحابي تغير، أول كان أنس الآن يعني إيه الصحابي ومشايخ الإمام البخاري كذلك هم الإمام مسلم غير المشايخ. قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال لا تستطيعونه. فعاد عليه فعادوا عليه مرتين أو ثلاث، كل ذلك يقول لا تستطيعونه. وهنا يعني أصل لا تستطيعونه هذا هو الصواب، لأن لا النافية ما يعني ما ترفع يعني ما تنصب الفعل المضارع. فإذا كانت لا للنفي لازم نقول لا يقومون لا يأكلون لا يشربون. فجاء هنا على اللغة الصحيحة الفصحى، ولكن جاء في بعض الأحاديث لا تستطيعوا. فلو أرد إعراب نقول لا نافية نافية، وتستطيع فعل مضارع مرفوع علامة رفعه نعم النون المحذوفة بس كده بدون إيه لا ناصب ولا جازم. وجاء في روايات لا تستطيع، وهذا موجود في الأحاديث. لا تدخل الجنة، أصل كان الحديث لازم يقول إيه لا تدخلون، لا تدخلون الجنة، لأن لا هنا ما هي ناهية، يعني نفي لا تدخلون، مو نهي عن دخول الجنة، يعني لا يروح واحد يفهم لا تدخل الجنة في هذا الحديث إنه لا ناهي، ولا تدخل فعل مضارع مجزوم، لا هو لا تدخلون الجنة كده أصله فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ولكن حذف، هذا موجود في اللغة العربية كده، يوجد كده لا تدخلون حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فثم أخبر الرسول إذا أحببت الشيء الذي يعني بهذا أفشوا السلام بينكم. فهذا دحين هذا على اللغة الفصحى لا تستطيعونه، يعني لا تستطيعون إيه شيء أفضل من الجهاد أبدا أبدا، ما يعدل الجهاد يكون إيه مساوي للجهاد. عدل معناه زي هذا كذا عشرة هذا عشرة هذا مثلا ميزان في هذا الجهاد، إيش يعدل الجهاد أبدا ما لا تستطيعون. وسأل الرسول مرات في هذا مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا تستطيعونه. فلو وجدنا في أحاديث مثلا لا تستطيعوا، ما يجي طالب علم يقول ايه هذا غلط، يعني جائز في اللغة، لكن آيات الفصحى هو هذا، لأنه الأفعال الخمسة ترفع بإيه بثبوت النون مرفوع. كثير موجود يفعلون يقرؤون أو موجود يعني كثير وتنصب وتنصب، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا هذا كده يعني، ولكن هنا لا تستطيعون فإذا هي لا. وإذا وجدنا لا تستطيع في حديث من الأحاديث فالمعنى سيء، ومن ذلك لا تدخلوا الجنة، أصل كان الحديث يقول لا تدخلون الجنة كده بهذا اللفظ، ولكن جاء بهذه الطريقة. فلأجل ذلك وقال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، يعني المجاهد في سبيل الله بيحصل أجر إيه المجاهد في سبيل الله، وكمثل الصائم الذي لا يفطر دائما نعم، والقانت القانت له القنوت له عدة معاني، وأي مثلا عالم أو طالب علم قصر القنوت على شيء، القنوت موجود في القرآن في عدة آيات مثلا نعم إن إبراهيم كان أمة قانتا، يعني إيه مطيعا لله، مو قنوت اللهم هدنا في من هديت ولا اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. وجاء حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانت. فسره الصحابة أن كنا نتكلم فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. والرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا أموال، فالصالحات قانتات يعني إيه مطيعات. وفي كذلك يعني أن الرسول علم يعني الحسن بن علي قنوتا يدعو به في المتر اللهم اهدنا في من هديت. فإذا القنوت له عدة معاني، ولذلك ذكر بعض العلماء 11 معنى للقنوت، 11 معنى لقنته. فمثلا إن إبراهيم كان أمة قانتا يعني إيه مطيعا وإماما وقدوة. فقصور هذا، ولذلك حصل إيه خلاف بين الأئمة. مثلا الإمام الشافعي يرى أن القنوت في الفجر، واستدلوا بحديث أن الرسول لم يزل يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، راحوا فيهم ومن هذا يقنط، الآخرين يفسروا بطول القيام. فلذلك هنا قانت معناه إيه؟ يعني يصلي في الليل ويقرأ آيات القرآن، هذا معنى القنوت في إيه؟ في هذا الحديث. فإذا المجاهد يعني إيه؟ بيحصل أجر المجاهد ويحصل أجر الصائم الذي يصوم مثلا يوما بعد يوم أو كل في الشهر 3 أيام أو 6 أيام أو غير ذلك. والقانت بآيات الله، بآيات الله معنى أنه يصلي في الليل ويقرأ إيه؟ القرآن. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد. يرجع إلى إيه؟ إلى بيته. وذلك تقدم لنا إما بأجر فقط أو بأجر وغنيمة، إما بأجر وإما بأجر وغنيمة. يحصل كمان يعني الحاكم لا يعطيه في سبيل الله. فإذا يعني المجاهد في سبيل الله هذه درجة عليا، ويكفي ذلك القرآن كثير ما ذكر المجاهدين وحثهم على الجهاد المسلمين على الجهاد. ثم ذكر هذا الحديث، حدثنا قتيبة بن سعيد وحدثنا أبو عوانة، ثم حول الإسناد أو حا وحدثني زهير بن حرب، يعني المشايخ غير المشايخ الأولى للإمام مسلم. حدثنا جرير، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، كلهم عن سهيل بهذا الإسناد نحوه، مثل الحديث الأول، وهو الحديث الأول الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل. قالوا لا تستطيعون، قال فعادوا عليه مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا تستطيعون. وقال في الثالثة، مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. فالمتن إيه؟ ذكر السند ولم يذكر المتن، وهذا عادة العلماء يفعلوا ذلك بهذا. وحدثني حسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو توبة، حدثنا معاوية بن سلام عن يزيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني النعمان بن بشير، الآن الصحابي كمان تغير، قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. هذا الرجل يعني كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال رجل من المسلمين ما أبالي ألا أعمل عملا بعد إلا أن أسقي الحاج. أسقي الحاج يعني أنا أروح إلى مكة أو أسقي الحاج في أي بلد، إما أحفر بير أو آتي بماء وأسقي الحجاج، فهذا يعني فيه أجر عظيم. وقد أخبر الرسول أن ذلك في ذلك أجر عظيم، ويكفي ذلك السقاية في مكة. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون. يعني الجهاد في سبيل الله وسقية الحاج يعني هذا في أجر، لكن الجهاد في سبيل الله هذا شيء بعيد يعني. فهذا معناه تقريبا ألا أسقي. وقال آخر ما أبالي ألا أعمل عملا إلا أن أعمر المسجد، والمسجد الحرام وعمارة المسجد الحرام معناه بالصلاة وبالقراءة وبالطواف هذا هو العمارة الحسية. وللمساجد عمارتان، عمارة حسية وعمارة، أما العمارة الحسية فهي بناؤها. هذه العمارة فيها أجر، جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا قدر مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص قطاة معنى القطاة معنى الطائر، من فين يخرج الغائط حقه منه، هذا معناه غار صغير يعني ما يجي إيه؟ يعني سنتيمتر ولا فهذا معنى. فإذا بنى له مسجد 100 متر أو 1000 متر أو 2000 أو يصير الأجر كثير. فهذا مثال يعني. فلذلك فقال هذا الآخر قال أنا خلاص أنا أعمر المساجد، أعمر المساجد يعني معنويا، وهو أأتي إلى المسجد الحرام وأصلي فيه، نعم، وأطوف كل يوم كما بعض الناس في مكة ما شاء الله تجد ما شاء الله في اليوم يطوف كذا مرات أبدا. وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل، وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر يعني إيه؟ قاصمهم وبخم، يعني لا ترفع صوتكم في مسجد رسول الله وفي يوم الجمعة، لأن هذا يشوش على المصلين، لأن المصلين الآن في المسجد يوم الجمعة ناس يأتوا من الساعة الأولى وناس من الساعة الثانية وناس من الثالثة، فهذا فيه تشويش. فنهاهم عمر عن ذلك، ثم قال لا ترفع أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أخبر يعني يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مرت علينا في السنن وفي في الموطأ أن الرسول رأى أصحابه يرفعون أصواتهم بالقراءة يعني بقراءة القرآن ها، فقال يعني لا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفعوا أصواتهم بالقراءة الجماعية، لأنه هذا يشوش. مثلا أنت جماعة يقرأوا القرآن كلهم مع بعض وهناك واحد يصلي ما يعرف إيش يقرأ، واحد مثلا يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ها، واحد يسبح الله، واحد يذاكر مذاكرة علمية ها. فلأجل ذلك القرآن قال ادعوا ربكم إيه تضرعا وخفية ها، فهذا هو الأحسن. إلا مثلا الخطيب الذي يخطب في الجمعة فهذا لابد من رفع صوته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع صوته في الخطبة كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. والآلات الحديثة التي جاءت الآن هذه كمان فائدة ها، ما يقول لا كما يساوي فلسفة يقول هذه ما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأننا نحن ما ندخلها في مساجدنا كما حصل في أول ما جاءت الميكروفون، لأنه كانت حقيقة تشوش ها. يعني أول ما وجد ما في ناس فنيين تمام، جعلوا المؤذنين هذول في المسجد واحد كان في اللاسلكي يساوي فيه فيساوي شوشرة قد ايه كبرى، مرة يصفر مرة على كل حال شيء ما. الآن الحمد لله صار ايه وفيها فوائد يعني بعد ما كانت خطبة الجمعة تسمع في المدينة او في يعني في عرفة تسمع مثلا يعني في الأقطار العالم في 50 قطر او في 70 قطر اسلامي، فهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أنعمها الله على عباده. فلذلك زجر عمر وقال لهم لا ترفعوا أصواتكم في مسجد رسول الله وعند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نهى الرسول عن ذلك وأمر بالدعاء دائما ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وأن الإنسان إذا أراد أن يسبح يذكر الله. إلا مثلا في مواضع جاء في إيه في ذكر الله برفع الصوت، مثلا عندما يسلم الإمام، فإن عبد الله بن عباس يقول لما كان صغيرا لا يعرف أن الصلاة انتهت إلا بإيه بالتهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما هو الآن يعني في نجد موجود برفع الصوت إيه مدة بسيطة يعني دقيقة أو أقل من دقيقة وهنا تقريبا ما هو معروف هذه الأشياء ولكن ثابت هذا برضو. وكذلك في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك، واحد ما يقول لا هذه كمان بدال هي سر لازم نسرها ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عهد خلافته كان يأمر الناس يعني أهل مكة يقول لهم أحرموا من أول محرم من أول ذي الحجة حتى تصير مكة كأنها خلية إيه نحل كلها تقول لبيك، محل ما تمشي تشوف لبيك وخالف النصوص الذي هو يعني يقول يصير إيه كل مكة تقول لبيك، بعد الحجاج يقولوا لبيك وأهل مكة كمان أمرهم أمر والظاهر أمر إيه يعني أمر ندمي يعني ما يقدر يلزم لأن الرسول قال لهم ما أنت تحرموا يوم إيه يوم 8 فلذلك في محلات يعني رفع الذكر يعني سن، وفي مواضع لا ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وجاء في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابه اصواتهم بالذكر قال يا لا تفعلوا ذلك فانكم لا تدعون اصم ولا غائب انما تدعون سميعا بصيرا فالانسان يبغى يدعو ما يحتاج يرفع صوته ابدا ولكن الخطيب وكذلك الدروس يعني الدروس العلميه فلا باس برفع الصوت على قدر الحاجة على قدر الحاجة. ولأجل ذلك هذا فلأجل ذلك قال لهم عمر هكذا لا ترفع أصواتكم عند منبر رسول الله وكذلك عند مسجده وكذلك عند كل مسجد والقرآن قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعض كل بعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين، ويجب على الإنسان إذا أراد أن يسلم على رسول الله يسلم بأدب ووقار ويقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خير خلق الله، هذا الواجب، ولا يقول السلام عليك يا محمد فإن هذا لا يجوز حرام لا يجوز لإنسان يقف أمام المواجهة ويقول السلام عليك يا محمد كما نسمع بعض الناس يفعل ذلك لأن الله قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. نحن إذا خاطبنا ناس محترمين نقول يا أبا خالد يا أبا محمود أو يا سيد فلان كده الناس كده يساووا فرسول الله ما يجوز خطابه بإيه، أما في الغيبة جائز صلى الله على محمد ما في شيء قاله محمد صلى الله عليه وسلم ما في شيء، أما في الخطاب حرام لأنه قال لا تجعلوا لا إيه ناهية فهذا يجب أن ينتبه له المسلمين، وينتبه طلبة العلم خصوصا. ونحن نسمع بعض الناس يسلم على رسول يقول السلام عليك يا محمد، هذا ما يجوز أبدا. قال وهو يوم، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيت فيما اختلفتم فيه، يعني أسأل الرسول في إيه فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. فلما سأل الرسول وإذا تنزل هذه الآية، ومعلوم أن هذه الآية سورة مدنية في التوبة، أجعلتم سقاية الحاج، لأنه كان يفتخر العرب ويفتخر العباس عم الرسول كان يفتخر بهذا، نعم. وعمارة المسجد الحرام العمارة إيه؟ الحسية بناءة، ها ها، جعلتم سقاية عمارة كمن آمن بالله واليوم الآخر لا ها؟ لا يستوي هذا ها. ثم بعد ذلك ذكر إنما يعمر مساجد الله العمارة المعنوية، العمارة من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكون، هذه قبلها، هذه الآية قبل هذه ها. وبعد ذلك قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، فالذي يبني مسجدا بناية حسية فله أجر وله عظيم، ولكن العمارة المعنوية هي إيه؟ هي المهم ها. ولأجل ذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الركعات التي صليت في ذلك الوقت لا تصلى إلى يوم القيامة أبدا، ما في جميع المسلمين اللي جوا صلوا ما تجي ذيك الركعات اللي صلاها الرسول وصلاها أبو بكر وعمر وعثمان، مع أنه كان مسجد متواضع ولا بأس بعمارة المسجد، عمارة قوية جدا بأي شيء موجود. ولذلك عمر لما بنى أمر يعني بالحجارة وكذلك بأشياء طيبة قوية، ثم بعد ذلك عثمان، ثم بعد ذلك الوليد، ولا بأس بذلك سواء أي عمارة في أي مسجد من المساجد. إلى آخر الآيات، ويعني قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم، إلى آخره. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثني يحيى بن حسان، حدثنا معاوية، أخبرني زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني النعمان بن بشير برضو الصحابي الآن، قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي ثور أن عمر زجرهم وقال لا ترفع أصواتكم في مسجد رسول الله، ولذلك لا يجوز يعني رفع الصوت في مسجد رسول الله إلا للعلم. ويجب كذلك على المسلمين ألا يأتوا بأطفالهم الصغار الذين يشوشون في المسجد، لأن في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرسول عن ذلك، يعني جنبوا أبناء صبيانكم ومجانينكم المساجد. ولكن مرة من المرات إذا تعلق طفل يعني بأبيه فأخذه مرة من المرات فهذا لا بأس بذلك، أما كل يوم يجيب طفل الذي عمره 5 سنوات ولا 3 سنوات ولا 4 سنوات ويشوش أو يبول في المسجد أو 8 سنين فهذا ما ينبغي. ليه؟ لأنه هذا المسجد ما هو لهذه الشطارة، كل الشطارة الآباء أن يأتوا بأولادهم الذين في 15، هذا ما يقدرون عليه. أي ولد في 15 فليأتي به المسجد الصلوات 5 يجرب الآباء ذلك، هل يمكنهم ولا لا يمكنهم؟ يجرب. كل واحد عنده ولد عمره 15 سنة يجيبه إلى المسجد إلا في حارته أو في مسجد رسول أو في أي مكان، يقدر ولا ما يقدر؟ أبدا. هذا الولد يتفلت منه أبدا. وكمان لا يشدد مرة فإذا شدد مرة يكون أشد من ذلك. فلأجل ذلك هذول هو الذي يؤتي المسجد، حتى وإلا نحن رأينا بعض الآباء كان يجيب أولادهم يدخل من باب عمر بن الخطاب دحين بعدين هو يروح على قدام، هو يخرج من هناك، يخرج من باب الرحمة، ما صعب يعني الصلاة ما هي شهد أبدا. فلذلك هذا كان الواجب على الآباء، وإذا تعلق به مرة من المرات فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت في أحاديث عن رسول الله أنه مرة أخذ أمامة بنت زيد أمامة بن عاصم وهو يؤم الناس في المسجد كده يعني يعني إمام وحط على كتف، فإذا أراد يركع ينزلها وإذا قام كذلك يرفعها، يعني معناه إذا كان الصلاة رباعية كم 8 مرات وما هذا ما في يعني مرة، ما قال مرات ومرة. كذلك ثبت في أحاديث عن رسول الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ساجد وجاء الحسن وركب على ظهره فطول في السجود الرسول، الصحابة قالوا بل كان الرسول مات بشر، جاء ملك الموت وقبض فرفع الصحابي وجد إيش الحسن على ظهر جده فرحان أن هذا تقريبا يعني الفرس أو البعير يعني. وكما أن الآن الآباء الذي في هذا يقول صاروخ دحين لو ركب على جده ولا أبيه يقول صاروخ، لأنه في عهد الصاروخ الحسن يمكن قال على البعير هذا ولا على الفرس هذا، فرجع بعد ذلك قال إن ابني ارتحلني وكرهت أن أعاجله، فمر من المرات يعني. فهذا كذلك ما يشدد في هذا الموضوع يعني، هذا الواجب. ولكن كونه كل يوم يجيب طفل صغير، وقد مر من المرات أنا رأيت يعني رجل من المسلمين أتى بطفله، نعم وكان صغير الطفل، أخذ المصاحف اللي في هذا كلها حطها في الأرض وقعد عليها يعني المصاحف لها. أنا حقيقة صرت ثورة على الأرض بغير ترطي دحين، هو يعرف هذا مصحف أو كلام الله ويظن هذا يعني لعبة. كل المصاحف اللي ندرها من الدولاب وحطها في الأرض وجلس عليها كلام الله في هذا المسجد أنا رأيته. فهذه مسألة يعني يجب على المسلمين أن يعرفوا حق المسجد، خلي عدد كان يبول في المسجد أو هذا إلى غير ذلك، فيجب على المسلمين أن يعرفوا ما هذا. ثم ذكر ترجمة أخرى، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله. الغدوة إيش هي؟ يعني أول النهار بالغدو والعصال جاء في القرآن. الغدوة يعني في أول النهار، والروحة يعني من أول النهار إلى الزوال، والروحة من الزوال إلى آخر النهار. هذا معنى الغدوة والروحة. فهذا معنى فضل الغدوة. ومعنى الغدوة هذا في أي شيئين، يعني من النهار ما خرج من بيته المجاهد في سبيل الله إلى أن يعود إلى بيته. يعني لما خرج من بيتي مثلا أصحاب رسول الله سافروا إيه، خرجوا من المدينة إلى تبوك، كم يبغى لهم؟ يبغى لهم تقريبا 20 يوم ولا شهر، كل يوم في إيه غدوة وفي إيه روح. بعد ذلك لما وصلوا إلى هناك جاد، أو كذلك لما خرجوا من المدينة نعم إلى بدر، هنا في 15 كيلو أو ذاك الوقت يمكن أكثر من 150 كيلو، نعم في غدوة وفي أخت الجهاد كمان. هذا كله فهذا يعني فيه أجر عظيم، خير من الدنيا وما فيها. الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، شيء عظيم جدا هذا. ولكن المسلمين الآن يعني الجهاد تقريبا يعني ما في، ودخل الناس الجهاد للقومية وللهذا ولذلك. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاع أيهما في سبيل الله؟ قال الرسول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه إذا كانت هي. وأما من قاتل للقومية أو للعصبية أو للجاء أو هذا فإن في سبيل إيه الشيطان. ولذلك هذا معنى الغدوة بفتح الغيم نعم هذا، والروحة يعني آخر النهار. والقرآن ذكر هذا كثيرا، فمن ذلك الأحاديث هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. حدثنا عبد الله بن مسلم ابن قعنب وهو من مشايخ الإمام مالك رحمه الله تعالى. حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا. لغدوة في سبيل الله زي ما القرآن لو عبد مؤمن خير من مشرك ويكون يعني تقريبا هذا يعني نكرة. كيف يجوز الابتداء بالنكرة؟ لأنه إيه دخل عليها لام الابتداء فيجوز. وكذلك في سبيل الله هذا صفة فجائز ما في شيء. ما يجوز واحد يقول رجل مجتهد تدعو خبر، ما يصح أبدا إلا بالمسوغات الذي، وهنا في المسوغ وهو اللام لام الابتداء. وكذلك في سبيل الله هذا صفة لإيه للنكرة، دائما الجار والمجرور والظرف بعد النكرات صفات في إيه في اللغة العربية في النحو. أو روحة، والروحة يعني آخر النهار من الزوال إلى الغروب. خير من الدنيا، خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وجميع. ومعلوم أن الدنيا زائلة، أما هذا بعد ذلك أجر إيه دائم ومستمر. أما الدنيا هنا مهما كان عاش في الدنيا وتمتع يوما ما يأتيه الموت فينقل إلى القبر وينقطع. أما نعيم الجنة فهذا نعيم دائم، ولذلك يحث الرب سبحانه وتعالى على ذلك ويأمر المسلمين أن يفعلوا وهنا يعني قال الغدوة بفتح الغين السير أول النهار إلى الزوال، والروحة السير من الزوال إلى آخر النهار. وأو هنا للتقسيم لأن أو مرات تكون للشك ومرات تكون للتخير ومرات كذا في موجود في اللغة العربية. نعم لبسنا يوما أو بعض يوم، هذا للشك. هنا لا للتقسيم، يعني قسم ايه اول النهار وقسم اخر النهار. وكذلك يجي مرات الكلمة اسم او فعل او حرف، او هنا بمعنى الواو، وهذا يعني موجود يعني. واللغة العربية اللغة يعني ما يوجد لها لغة مثيلة ابدا، واي انسان ادعى ان فيه لغة افصح فيها من هذا فهو صادق، زي ما يقول الناس يقول اللغة الانجليزية ومدري ايه كذابين ابدا. وقد راينا، انا لا اعرف شيء من الانجليزي، ان يعني اللغه العربيه فيها لغه الاعراب، واللغات الثانيه ما فيها ابدا. مثال ذلك لو واحد يعني مثلا الكتابان جديدان، قال كان الكتابان جديدان، صح عندهم في الانجليزي، لكن العربيه ما يصح، لازم يقول كان الكتابان جديدين، ان يقول ان الكتابين جديدان، ظن يقول ظننت الكتابين جديد، ما يقول كذا خربان، ما يعرف شيء ابدا. لابد ايه اعراب، هذا ما في في اللغات، وانا ما يعني بلكن يقولوا ما في هذا ابدا، يدخل زي ما الفاعل يجره ينصب كله زي بعضه. القران ابدا، ولذلك القران والاحاديث النبويه شوف، وحتى شعر الجاهلين ابدا يرفع الفاعل ما ينصب، ما يمكن يقابل. ولذلك بعض عوام يقول لك قال رسول الله وقال رسول الله كله سوى، ما في فرق بينهم. ليه؟ لأنه هو مو فاهم، يعني ما هو فاهم، يقول لأنه هو يفهم كله سوى، لكن إذا تعلم يفهم إنه في فقال رسول الله وقال رسول الله، ما يصير أبدا. وهذا يعني بسبب إيه يعني، والآن استوى العرب والعجم في عدم اللغة العربية. إنما يمكن العربي إذا أردنا نعلم اللغة العربية يمكن بأسرع ما يكون، والعجمي قد يكون أتعب، فإذا كان هذاك في سنتين أو في ثلاثة هذاك يكون في إيه؟ في أكثر من ذلك، لأنه العرب ما يعرف اللغة العربية، واحد منهم يعني عربي قح أبوه وجده يقرأ سور القرآن الصغيرة دي يكسر فيها، ومرة أنا صلى في مسجد يعني ناس عرب يعني يقرأ سورة والتين يخربط فيها، وقف المصلين الثانيين طالعوا فيه، ورجل كبير ما تعلم، هذا في القرآن، هذا إذا كان يقرأ في كتاب هذا تحدث ولا حرج. وكان في التير يعني الزيتون يخلخبط فيها، فهذا معناه. فهنا وكذا غدوة وروحة في موضع القتال، يقول والروح من بلدته، بل يحصل هذا الثواب بكل غدوة أو روحة في طريقه إلى الغزو، وكذلك غدو ورواحة في موضع القتال، مو بس يعني في وقت القتال، لما خرج من بلده هذه كل يوم غدوة يحصل هذا الخير من الدنيا، وكذلك في هذا، فهذا فيه أجر للمجاهدين عظيم. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل بن سعد الساعدي، هذا دحين الصحابي كذلك هنا عن سهل بن سعد الساعدي، هناك أول أنس دحين سهل بن سعد الساعد، قال الغدوة يغدوها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. أنا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعري برضو الصحابي، بس المشايخ الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غدوة أو راحة خير من الدنيا وما فيها، برضو مثل الحديث الأول. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان ابن معاي عن يحيى بن سعيد عن ذكوان ابن أبي صالح عن أبي هريرة، هذا تلميذ أبي هريرة، قال رسول الله لولا أن رجالا من أمتي وساق الحديث، وهو المراد هذا يعني لولا أن رجالا من أمتي وساق الحديث، وهو أن يشق عليهم أن يبقوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد الأمة أمة إجابة، يعني الأمة أمتان، أمة إجابة وهو يعني الذين رفع يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وامتثلوا أمر الله وأمر رأى، هذا أمتي. وأمة لم يرفعوا رأسا لما جاء، هذه أمة دعوة. فالأمة الموجودة الآن في العالم كله في القارات السبعة أمة مين؟ أمة محمد، يبغوا أو ما يبغوا غصبا عنهم أبدا. وليعلم جميع الأقطار الإسلامية الأقطار موجودة أنهم أمة، ليس أمة مثلا النصارى يقولوا أنهم أمة عيسى، لا دحين أمة محمد، لازم يؤمنوا بمحمد ويتبعوا، وإذا ما فعلوا ذلك وماتوا فإلى جهنم، ما يدخل الجنة بعينه. مع أن الآن الكتب والحديثة والإذاعات أن هذول يقول لك إخواننا، حتى بعض البلاد الإسلامية يقولوا أن القبط إخواننا، إخواننا من فين؟ ما هم إخواننا. وكذلك النصارى ما عليك إن كان لابد يكون مواطن يمكن، أما أخونا ما في، إنما المؤمنون إخوة، دائما يعني يجب المسلمين يعرفوا أن المؤمنين إخوة. ولذلك القرآن مرات يأتي أخوة، أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة، مرات يأتي أخوة النسب، النسب وإلى عاد أخاهم هودا أخاهم في إيه؟ في القبيلة. ها؟ قبيلة واحدة. عاد وإلى ثمود أخاهم صالح. أخاهم في إيه؟ أنه في إيه؟ منهم. من قبيلتي من قومي بس. ولذلك يجب هؤلاء ليسوا يعني بهذا. وساق الحديث وقال فيه: ولروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب، واللفظ لأبي بكر وإسحاق. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا المخري عن عبد الله بن يزيد عن سعيد ابن أبي أيوب حدثني شرحبيل ابن شريك المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبري قال سمعت أبا أيوب الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس. دائما الصف يعني الجار والمجرور وكذلك الظرف يكون بعد النكرات صفات. أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، بعدهم طلوع الشمس وغروب، الناس يفرحوا بذلك، خير من هذا. فلذلك يعني الجهاد في سبيل الله، ولكن مع الأسف أن الجهاد في سبيل الله يعني الآن تسلط الكفار والمشركين. ليه؟ لأسباب إيه؟ أن المسلمين لم يكونوا مسلمين على ما ينبغي. لأن الله يقول نعم في القرآن في قول الله: إن تنصروا الله ينصركم. إذا نصروا دين الله ينصرهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا وعد من الرب سبحانه. طيب إيش اللي خلفه؟ معناه إنه إيه؟ في هناك أسباب، وهذه الأسباب أن هؤلاء المسلمين. ولأجل ذلك الرسول لما عاتب أصحابه في يعني القرآن لما عاتب أصحاب الرسول في غزوة أحد ذكر: أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. إيش الهزيمة سببها في أحد؟ أن بعض الصحابة خالفوا أمر رسول الله. يعني الذين خالفوا دول كانوا كم؟ 700. الذين خالفوا يمكن 20 نفر، نحن ما نعرف عددهم. كان سبب الهزيمة في أن قتل إيه؟ يعني المشركون 70 من أصحاب رسول. يعني ما في واحد ما يصلي أبدا. بس عشان هذا ولذلك المسلم يجاهد في سبيل الله. مسلم يقول لك يشرب الخمر، ما ينتصر هذا على اليهود أبدا. أو القائد يقول له لا يكون في المعركة لا يشرب الخمر، إذا راح للسكنة بكيفه كذا القوات يقولون، فإذا شرب كاسة وبعدين راح لهذا يصير خربان، ما يصلح، حتى السلاح حقه يصير ممكن ما يشتغل. ولذلك يجب المسلمين، ولذلك يعني من الأشياء التي يلام فيها أن المسلمين دائما يقول مثلا اليهود الله قال ضربت عليهم الذلة والمسكنة، إيش صلتهم على لينا؟ لابد هناك في أسباب، أسباب أن المسلمين لم يكونوا على مسلم ما يصلي، هذا ما ينتصر أبدا. مسلم يأكل الربا إلى غير ذلك، خلي على تكران يرتكب الفواحش والزنا، فهذا هو السبب. يعني كان لازم إيه يبين هذا للمسلمين، إنه أسباب إيه عدم الانتصار هناك في أسباب، وهذه الأسباب لازم نفتش عليها ونزيلها، فإذا فعلنا ذلك فإننا سننتصر على الكفار وعلى المشركين وعلى. وانظر الإنسان تاريخ الإسلام كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو وأصحابه يعني في بدر كانوا يعني 310، وقريش كانوا 1000، والرسول وأصحابه كان ما معهم من الخيل يعني إلا فرسين، وكان معهم من الإبل 70 بعيرا، مرة يركب محمد وخالد يمشي على رجله مسافة، وبعد ذلك انتصر، وبعد ذلك كمان أحد، وبعد ذلك حتى في فتح مكة كان جيش الرسول 12,000، عمره ما سار 12,000. ولذلك قال الله تعالى: ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. يقول قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن طهرزاد حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن مبارك أخبرنا سعيد بن أبي أيوب وحيرة بن شريك قال كل واحد من حدثني شرحبيل ابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي أنه سمع أبا أيوب الأنصاري قال أنصره بمثله سواء. فهذه أحاديث تقول لها تفيد أن الجهاد لا بد في فضل الغدوة والروح. فإذا كان هو يقعد سنين يجاهد في سبيل الله فهذا ما أعظمه من أولا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.